وفي قصيدة عنوانها وصال الغواني يقول الأخطل الصغير بشعر الكوري: وفاتنتي فتنة للنهى، لها رتبة فوق كل الرتب، إذا غضبت أين منها الرضا، وإن رضيت أين منها الغضب. مشى نحوها بي بخار الهوى، فطورا ذبيلا وطورا خبب، ولما اجتمعنا ودارت بنا بنات الهوى وبنات العنب، تثنت فيا خجلة للغصون، وغنت فيا خجلة للقصب، وضاحكت الكأس عن مبسم به مستقر لآل الحبب، وجالت على صدرها موجة فهاج لها نهدها واضطرب، يهم ليسبقها بالوثوب فتلجمه بلجام الأدب. وألقيت رأسي على زندها فطوقني زندها بالذهب، حلي الغواني تقول لنا وصال الغواني لمن قد وهب. وهل أنا أول ذي صبوة تجاذبه حسنها فانجذب، وهل أنا أول ذي مدمع سقى وردة الخد لما انسكب، وهل قلب هند سوى صفحة، وهل أنا أول من قد كتب، وما هند إلا سراج الهوى إذا حام قلب عليه التهب. ومرت لنا ليلة بالصفاء كبرق هفى في الدجى واحتجب، لكنا نعاتب فيها الزمان ولكنه لا يفيد العتب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.